والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب في إفراد الحج. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عرقت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ فقال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن لا نزال في كتاب المناسك، كل حديث يأتينا بتأييد الحديث الثاني، وكل سند يؤيد السند الذي قبله. والقصد من هذا أن تثبت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في شريعة الحج، في أن الحج شريعة من شرائع الدين وأنه ركن من أركان الدين. ولكن المسلم خير بين ثلاث عشان لا يقع في حرج، خير بين ثلاثة مناسك عشان لا يقع في حرج. لو جعل منسك واحد بس، أما تمتع وحده بس أو قران وحده أو إفراد وحده، صار بعض الحرج على كثير من الناس. فربنا تعالى وتقدس جعل على لسان رسوله ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك فرج عنك الإنسان. تحرم بأي نسك من المناسك كفاك، حتى لو تحرم من الميقات بدون أن تنوي نسك من المناسك جاز هذا، لكن لا تطوف بالبيت حتى تعين نسك. وإلا لك أن تدخل الحج تقول تحرم بحج، تحرم أنك محرم، ثم بعد ذلك تنوي التمتع أو تنوي القران أو تنوي الحج، كل واحد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب الإفراد الحج، لا نزال في إفراد الحج. مضى حديث عائشة أن الناس جاءوا محرمين بحج جميعهم، وأن هذا أيضا فيه بعض الوهم، في بعض الغلط حديث عائشة، لأن الرسول لم يحرم بحج وإنما أحرم قارنا، إلا إن كانت تقصد أنه خرج من المدينة يريد الحج فقط. وهذا كحديث جابر الآن أن الرسول خرج من المدينة والعالم كلها خرجت من المدينة يريدون إفراد الحج فقط، لا يريدون عمرة، لأن العمرة انتهت، اعتمروا عمرتين أو 3 عمر قبل هذه، فيريدون أن يحجوا فقط، ولأن حج هذه وصل الحج، طلعوا في 25 من القعدة ليس أمامهم إلا الحج، وكان الناس يريدون الحج فقط ويزعمون أن الرسول يريد الحج فقط. لكن أتاه جبريل لما أتى الوادي المبارك ذا الحقيق الذي عنده الحليفة، قال إنك في وادي مبارك، فأقصر الحج في العمرة، قل اللهم لبيك حجة وعمرة، عمر وحج، عمرة وحجا، فأحرم الرسول ليش؟ لأن معه الهدي. ساق البدن من المدينة 100 ناقة وقلدها وأشعرها، عرف أنها هدي، فلا يمكن أن نحل إلا يوم العيد، حينما ينحر الهدي يحل. إذا نحرت الهدي اللي معك فكأن تحل الإنسان، وإلا تبقى على إحرامك حتى تصل إلى منى وتطوب البيت وتسعى بين الصفا والمروة وتخرج إلى منى وتخرج إلى عرفات وترجع من عرفات، ثم بعد ذلك ترمي الجمرة وتقصر ثم تحل الهدي وخلاص انتهى إحرامك الإنسان، انتهى برمي الجمرة وقصر الأنفة، انتهى الحج خلاص. هذا المفرد حقه واللي قارن معه نسك يفعل هكذا. الشاهد يقول الإمام أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرجنا من المدينة مع الرسول عليه الصلاة والسلام نريد الحج، لا نريد إلا الحج، ما بين عيوننا إلا الحج ولا بين يدينا إلا الحج، لأننا خرجنا 25 قعدة ما بقي إلا 9 أيام على عرفة ونروح العرفات، تزيد 14 يوم على خروجنا العرفة، لأن المسافة 9 أيام اللي قطعها الرسول مسافة 5 أيام في الطريق من القعدة و4 أيام من الحجة ثم دخل مكة، 9 أيام صار لسفره لحجة الوداع عليه الصلاة والسلام. يقول فخرجنا لا نريد إلا الحج، لا نحن ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ما نريد إلا إفراد الحج، لكن لما أتى عليه الصلاة والسلام الحليفة وبات بها وأصبح الصباح أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إنك في واد مبارك فاقدم الحج مع العمرة، اجعل عمرة في حج، قل عمرة في حج، فلب الرسول عليه الصلاة والسلام بعمرة وحج وانتفى من يقول إنه محمود بالحج. وهذا ما قرره جابر في صحيح مسلم، جابر رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الصبح أحرم بالحج ثم أتي بناقته فركبها فلبى، فرأى الناس أنه لبى وكالساعة، ورأى الناس أنه لبى بالبيدة، ورأى الناس أنه لبى بالجبل إلى آخره. والشاهد أن هذا الحديث أخبر به جابر رضي الله تعالى عنه، لكنه ليس الحديث الطويل الذي في مسلم، الحديث الطويل يغاير بعض هذا في الألفاظ، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت بسرف ليس في مكة، عائشة في حديث جابر الطويل حاضت بسرف، كما أنها هي بنفسها تقول أنها حاضت بسرف مسافة 30 كيلو عن مكة، ثم بعد ذلك لما ورد المسلمون على مكة وطاف الرسول عليه الصلاة والسلام طواف القدوم وسعى مع طواف القدوم، ثم بعد ذلك أمر الناس بأن يحلوا، يقول جابر فأمرنا أن نحل الحل كله، حتى إن أخذنا إلى النساء ولبسنا ثيابنا وتطيبنا وجلسنا حلال 4 أيام. وهذا هي المتعة، هذه هي المتعة، يعني تتمتع الإنسان بالحل بأن تطعن امرأتك وتطيب وتلبس ثيابك، ولا يحل عليك يحرم عليك شيء إلا ما يحرم على أهل مكة مثل قتل الصيد أو قطع الشجر بس، والباقي ما يحرم عليك شيء، والباقي أنت لما كنت بمكة ما يحرم عليك شيء مطلقا، لأنك حللت الحل كله، تطعن امرأتك وتلبس ثيابك وتطيب وتفعل ما يفعله الحلال إلى يوم 8، إن شئت أن تخرج يوم 8 إلى منى أو تخرج يوم 9 أنت حر، يعني وقت الذي يريد الله تعالى وتقدس أن تخرج وتيسر لك الخروج من مكة، تخرج يوم 8 الضحى كما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام يوم 8 ضحى الساعة 10 في يومنا هذا مثلا، ثم صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، صلى الظهر قصر 2 وصلى العصر 2 وصلى المغرب 3 وصلى العشاء 2 وصلى الفجر 2، ثم طلعت الشمس، قبل أن تطلع الشمس سار عليه الصلاة والسلام رحلت له القصوى فركبها وسار عن طريق ضب، عن الطريق الأعلى، عندنا طريق أسفل وهو المأزمين، حينما تنصرف من عرفات تأتي على الطريق الأسفل يسمى المأزمين، وأما طريق ضب فهو الطريق الأعلى اللي يطع العبية الآن ويجعل العوالي على يمينه ويجعل العبية على يمينه ويجعل الحسينية على يمينه ثم تنصرف الإنسان عندك ثنايا اثنين تنصرف حينما تنصرف شوف عرفة أمامك الإنسان جبل عرفة قدامك هناك ضربت له قبته الحمراء عليه الصلاة والسلام وقال بها حتى زالت الشمس ثم خطب الناس إلى آخره. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها حاضت بسرف ولم تحض بمكة ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في خيمتها في سرف أيضا ليس بمكة كما يذكر هنا. وهنا وهم من محمد بن مسلم بن تدرس وهو الذي وهم في هذا وإلا فجابر حديثه طويل في مسلم موجود هناك في صحيح مسلم أنها حاضت بسرف وهي بنفسها تقول حبت بسرف ثم دخل عليها وهي تبكي فقال ما لك؟ قالت يا رسول الله وددت أني لم أخرج هذا السنة هذا العام وددت أني ما خرج لأني حبت الآن والناس كلهم محرمين وأنا حمت بعمرة والناس تحرموا إحرامهم صحيح وأنا كما ترى صرت تبكي. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يقول بعض المؤرخين إن الدم هذا اللي سمى الحيض إن أول ما رآه بني إسرائيل نساء بني إسرائيل. ليش؟ لأنه لما تبرقنا أصابوا النبي بالعقوبة عقوبة الدم عقوبة الحيض وهذا ليس بصحيح. الدم كتب على حواء عليها رضي الله عنها وعليها الصلاة والسلام عليها وعلى آدم الصلاة والسلام كتب على حواء هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يعني من حواء إلى يوم القيامة يعني حواء أول من حاض وأول من حمل وولد فبناتها مثلها فالحيض من عند حواء. أما من قال إن الحيض ابتلي به نساء بني إسرائيل لأنهن تبرقن كانوا يستترون النساء وكانوا لا يخرجون للمستترات فنساء بني إسرائيل تبرقت لما أنجاهم الله تعالى وتقدس من فرعون وصاروا في الصحراء في سيناء وصاروا يرحلون ويجون صاروا تتبرج النساء وتخرج متبرجات فأصيبوا بالدم. هذا كلام بعض المؤرخين وأعتقد أن هذا المؤرخ اللي قال الكلام هذا ناقله عن الإسرائيليات الله أعلم أنه ناقله من بني إسرائيل وإلا فالدم أول من رآه حواء كتبه الله على بنات آدم يعني من حواء إلى يوم القيامة. الشاهد أنه قال لها اغتسلي انتشطي واغتسلي واقلب عمرتك إلى حج تصير قران اقلب عمرتك إلى حج وهلي بحج ومشي. فمشت رضي الله تعالى عنها ووصلوا الناس مكة وطافوا بالبيت الرسول ومن معه ثم أمرهم بالحل ثم خرج إلى عرفات كما مضى شرحه في الحديث السابقة. ثم بعد ذلك لما رجعت من عرفات ووصل الرسول إلى المحصن قالت يا رسول الله هو قال لها هذا يكفيك طوافك هذا يكفيك وسعيك يكفيك عن الحج والعمرة كفى لأنك قرنتي الحج والعمرة قرنتي وطفك وسعيك كفى خلاص يكفي. قالت لا ما يكفيني الناس يرجعون بحج وعمرة مفردين وأنا أرجع بحج فقط لا لازم من عمرة. قال تعالى عبد الرحمن بن عوف اذهب بها إلى التنعيم وأعملها من التنعيم وستلقون في الطريق ماشي لأن الرسول رحل خلاص رحل عليه الصلاة من مكة وتوجه إلى المدينة خارجا قال تلقون في الطريق. فطافت وسعت ولحقوا بالرسول في الطريق عليه الصلاة والسلام وهو ماشي من المحصب إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة قال عند قوله وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الزهلي الشيباني رضي الله عنه الإمام قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس وقال حدثنا جابر بن عبد الله في القصة نفسها إلا أن عائشة دخل عليها وهي في سرف ليس في مكة ولا في المحصب ولا شيء وأعمرها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر من التنعيم وسمي التنعيم لأن فيه ثلاثة كبار، واحد يسمى نعيمان، واحد يسمى نعمان، واحد يسمى نعيم، فسمي التنعيم لأن فيه ثلاث جبال كلها في النعيم، نعيم نعيم نعيم، نعيمان ونعمان ونعيم، فسمي التنعيم، وهو اللي يسمى الآن آبار عائشة. ومن أراد العمرة وهو ما جاء يريد العمرة من مكة يخرج إلى التنعيم اللي هو آبار عائشة في العمرة، ثم يحرم منها ويأتي هنا. أما بعض الإخوان اللي يحرم من مكة بعمرة فهذا أخطأ السنة وأخطأ الطريقة وأخطأ الشريعة، هي صحيحة عمرته لكن عليه دم، لأنه لا بد من الحل والحرم، لأن عائشة ما قال الله رسول احرم من مكة، قال اخرج إلى التنعيم وأعمرها من التنعيم، فأحرمت من الحل، لا بد من العمرة أن تجمع فيها بين الحل والحرم، فذلك الحج لا بد تجمع فيه بين الحل والحرم، وإلا فعليك دم لأنك قصرت بواجب من الواجبات، الجمع بين الحل والحرم واجب، فإذا تركته فعليك دم. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت، ثم قام طراحة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. قال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جري فأثبته لي. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا عباس بن الوليد قال عن أبيه الوليد بن مسلم عن الوليد بن مزيد عباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه الوليد بن مزيد عن الأوزاع عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح، يعني كأن الرجل الذي حدثه ما حفظ الحديث كثيرا أو أنه ما وثق به. الأوزاعي إمام حافظ ثقة رضي الله عنه من الطبقة السابعة من أقران مالك بن أنس الإمام، لكنه هذا الشخص ما حفظ منه كثيرا لأن أهل الشام بعيد عليهم الحجاز حتى يأتون إلى الحجاز بأنفسهم أو يذهب أحد من علماء الحجاز كما فعل الزهري رضي الله عنه لما انتقل إلى الشام، قال والله وجدنا أحاديث كثيرة في الشام ما كانت عندنا ولا نعرفها، وجدنا أحاديث كثيرة عند أهل الشام ما كنا نعرفها ولا كانت عندنا ولا جاءتنا، فلم يعرف أحاديث الشام أحاديث أهل الشام حتى راح إليهم الزهري رضي الله عنه ونقل جميع أحاديث الصحابة الذين سكنوا الشام وأخذ عنهم علماء الشام. فيقول الأوزاعي حدثني عبد الملك بن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله في القصة نفسها أنهم خرجوا إلى الحج، خرجوا كلهم محرمين بالحج ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه قرن وطلحة بن عبيد الله قرن، ويقال أن أبي بكر قرن، ويقال أن أغنياء الصحابة الذين أخرجوا الهدي معهم البدن وغيرها قرنوا أيضا جعلوا الحج بعمرة، لكن الأغلبية التي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي يقول جابر أني أنظر إلى الشرق فلا أرى الأرض، وأنظر إلى الغرب فلا أرى الأرض، وأنظر الشمال كذلك وأنظر الجنوب كذلك ما أرى الأرض، مرة واحدة كلها جيش تمشي أما رجلية وإلا جيش متجهين إلى البيت متجهين إلى مكة فلا أرى الأرض، مرة واحدة من كثرة العالم الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام يريدوا قدوة به، يريدون أن يقتدوا به في حجة الوداع، لأن الحج ما حصل من رسول الله مرة واحدة، ومدام ما حصل والمسلمون كثروا وملوا الأرض لازم نقتدي بالرسول في هذه السنة، فمن يدري لو ما نلقاه بعد هذا، وقد حصل قال لعلكم خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تروني بعد عامكم هذا عليه الصلاة والسلام. وكذلك صار، فإنه لحق بربه بعد 81 يوم من حجة الوداع، لحق بربه عليه الصلاة والسلام، وترك المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك فينا كتاب الله، وترك فينا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يزيغ عن هذا الكتاب ولا يعانده ولا يتركه إلا ضال مضل إلا خبيث. فالشاهد أن الكتاب، كتاب الله بين يدينا وسنة الرسول بين يدينا، يجب على كل مسلم التمسك بهذا الكتاب والتمسك بهذه السنة طريقة واضحة مثل الشمس، مثل أعظم من الشمس، فليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عن هذه الطريقة التي هي شمس مثل الشمس إلا هالك، ليس فيها ظلام، ليلها كنهارها لا ظلام فيها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة بعدما فرض الحج، فرض الحج سنة 9، وحج أبو بكر وحج علي رضي الله عنه، ونفوا أن يطوف بالبيت عريان أو يطوف بالبيت مشرك، ثم حج الرسول عليه الصلاة حجته المشهورة. يقول جابر: حججنا نريد الحج، ما معنى إلا الحج، ما عندنا إلا الحج ولا بين يدينا إلا الحج، حتى وصلنا مكة فقال الرسول: حلوا، كل من كان قارنا وليس معه هدي وكل من أحرم بالحج مفردا حلوا. الحل كله؟ قال: نعم الحل كله. ثم مضى الحديث الذي مضى في الليلة الماضية أنه قال: لو استقبلت من أمري، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا حلت معكم، لأنهم تواطؤوا قليل وتلكوا عن السمع والطاعة قليل، لكن الله هداهم وسمعوا وأطاعوا وامتثلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فحلوا الحل كله إلى يوم 8. لما رأوا الرسول أحرم بالحج أحرموا مرة ثانية معه وكملوا حجهم. أما عائشة فإنها بقت حائض حتى ليلة المحصب، ليلة خروج الرسول من مكة عليه الصلاة والسلام، طهرت ثم طافت وسعت في البيت، وقال: هذا الطواف يكفيك عن العمرة؟ قالت: لا، لازم من عمرة. قال: رح أعرمها وشفنا وتلاقوا ونلتقي نحن وإياكم في الطريق عند موضع الفلاني. فطاف بها وسعت، ثم لحقت بالرسول عليه الصلاة والسلام في المكان اللي عينه لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رسول الله: يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج وخطب الناس عام الرؤوس، قام سراقة بن مالك بن جعشم، هذا له قصة مضت في الهجرة، لما عارض الرسول عليه الصلاة والسلام سراقة بن مالك بن جعشم رئيس قبيلة جعشم، فلقي الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يصرفه إلى قريش، لأن قريش أخرجوا على الرسول 100 ناقة وأخرجوا على أبي بكر الصديق 100 ناقة، من أتى بهم وردهم أو علمنا بأي مكان أو أخبر بأنهم بالمكان الفلاني فله 100 ناقة على الرسول عليه الصلاة والسلام و100 ناقة على أبي بكر الصديق، اللي يردهم علينا أو يخبرنا بأماكنهم نلحقهم. فقام سراقة بن مالك بن جعشم من خيمته وركب فرسه ولحق الرسول عليه الصلاة والسلام عام الهجرة، فساخت قوائم فرسه، قال: يا محمد ادعو الله لي، فدعا الله له فخرجت الفرس، خرجت يد الفرس من الأرض، ثم لحقهم يريد أن يردهم هو، فلا ساخت فرسه. ثم بالثالثة قال: يا محمد أعهدك أني لا أحاربك ولا أصير مع جيش أحاربك، وعطني عهد أنت، فكتب له الرسول عهد وميثاق، كتب له الرسول عليه الصلاة والسلام عهدا وميثاق، أتى به يوم فتح مكة: يا رسول الله هذا العهد اللي بيني وبينك؟ قال: يوم وفى بر، يوم وفى وبر، يوم وفى وبر. فالشاهد سراقة قال: يا رسول الله هذه المتعة اللي تأمرنا بها هل هي لنا يا الصحابة فقط، لأصحابك فقط عامنا هذا، أو إلى لكل مسلم؟ قال: بل لأبد الأبد، متعة الحج متمتعا من العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة، باقي إلى يوم القيامة. بعض الناس يقول إنها للصحابة فقط، منين لنا دليل إنها للصحابة؟ الرسول يقول لسراقة بن مالك: بل لأبد الأبد إلى يوم القيامة. فمن قال إن المتعة هذه أنها أمر الرسول الصحابة فقط وأما غيرهم فلا؟ من قال بهذا؟ يقول بهذا كثير من طلبة العلم السابقين واللاحقين، لكن لا دليل معهم. الصحيح أن سراقة سأله في مجمع من الناس وهو واقف بعدما انصرف يوم الرؤوس، وقال له: لهذه المتعة وهذه الشيء اللي فعلناه يا رسول الله، لنا حنا بس لأصحابك اليوم إلا أبد الأبد. قال بل لأبد الأبد. المتعة صحيح حلال والمتعة مباحة، واحد إلى أنساك الثلاثة وهي لأبد الأبد. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة: ولا زكاة في مال من عليه دين حال أو مؤجل ينقص النصاب باطنا، كان المال كأثمان وعروض تجارة أو ظاهرا كماشية وحبوب وثمار، لما روى أبو عبيد في الأموال عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. يقول الشيخ رحمه الله: كأن سائل سأل، الإنسان إذا كان عليه دين وعليه ويريد أن يزكي، عنده أموال وعليه دين، ينقص الدين هذا، ينقص الزكاة من المال اللي بين يديه، الدين اللي يطلبني فلان أو فلان أو فلان، ينقص المال اللي بين يديه، فهل أزكي؟ يقول الشيخ هنا في مذهب الإمام أحمد أنك ما تزكي إذا كان الدين معجلا، إذا كان الدين مؤجلا أو كان لم يطالب به صاحبه، إذا كان إلى أجل الدين إلى أجل، مثلا ما يحل دينك إلا في الحجة، وأنت عندك أموال اليوم وحال عليها الحول في رمضان، تخرج زكاتها الإنسان لأنه مؤجل، تخرج زكاتها إذا كانت مؤجلة. أما إذا كانت معجلة بأن قال لك أعطني حقي يا فلان، أعطني حقي يطالبك فيها، فلا يحل مماطلة المسلم، لا يحل أن تماطله، بل يجب أن تعطيه المال اللي بين يديك ولا زكاة فيه، حتى لو حال عليه الحول لا زكاة فيه حينئذ. فالشاهد أنه سواء كان أموالا ظاهرة كالماشية الإبل والغنم وغيرها والحدائق من أو صارت باطنة مثل الذهب والفضة والأقمشة اللي تخفى، فكلها واحد، الدين واحد. هل ينقص الدين إذا طلب به صاحبه ما يزكي؟ تقول نعم ما يزكي، يعطي الدين أفضل له، لأن الدين يطالب به يوم القيامة كما يطالب في الزكاة. نعم. الشرط الخامس: لوجوب زكاة في أثمان وماشية وعروض تجارة مضي حول على نصاب تام، لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يقول الشيخ رحمه الله: الشرط الخامس أن يحول الحول على المال اللي عندك الإنسان، سواء كان أثمان يعني ذهب أو فضة، سواء كان أنعام نعم تسوم السنة كلها، إبل بقر غنم تأكل من ما أنبت الله في الأرض، ثم حال عليه الحول. أما حدائق النخل، حدائق النخل والزروع فإنها حولها متى ما نضجت خلاص يزكيها الإنسان، متى ما أثمرت ونضجت زكها، حتى ولو بتسعة أشهر ولو بستة أشهر ولو بأقل ولو بأكثر. النخيل والأعناب والثمار كلها والحبوب زكاتها إذا نضجت، متى ما نضجت أخرجها حطها في البيدر، فإذا يبست أخرج زكاتها الإنسان. ومن الأفضل أن تزكيها من تخرصها وهي رطبة، تخرصها تخرص النخيل وهي رطبة، تخرص الأعناب وهي رطبة، وتخرص التين وغيره ممن يزكى وهو رطب، تخرص كل شيء وهو رطب، فإذا خرصته كل ما فيه زكاة ويكال، تخرص تجيب اثنين أهل الخبرة أو يجيك مندوبين من الحكومة فيخرصون لك هذا النخل، النخل هذا يصبح 50-60-10,000-20,000 إلى آخره. الشاهد أنه إذا خرص وعرفت كم كيلة في هذه النخيل ولو في رطبة، بعد ذلك تجدها حطها في البيدر اللي سمى الجريم، فإذا نشفت كلها بصاع من الطاسة، صاع من المعدن تكيلها فيه، هي الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكيل فيها الثمار ويتوضأ فيها ويغتسل فيها، يغتسل فيها صاع من المعدن، طاسة من المعدن يتوضأ فيها ويغتسل فيها، وكان يكيل فيها جميع الحبوب وجميع الثمار يكون فيها إذا نشفت. الشاهد أن الزكاة تخرجها إذا حال عليها الحول ما عدا الثمار، فإنه حوله متى ما نضج. أما الأقمشة والبالات وغيرها والمعادن وغيرها والذهب والفضة فلا بد أن يحول عليه الحول اليوم هذا إلى اليوم هذا تزكيه، أخرجته في 10 رمضان تخرجه في 10 رمضان المقبل. نعم. نعم. يقول الشيخ ويعفى، لأن الحول ما كمل في نصف يوم مثلا، ست ساعات يعفى هذا كله لا شك في هذا يعفى هذا يعني إذا حال الحول وبقي على الحول ست ساعات أو أقل أو أكثر فإنك تخرج الزكاة. ومن أراد أن يقدم زكاته فلا مانع من ذلك, ومن أراد أن يخرج زكاته ويدفعها إلى مكة فلا مانع من ذلك. كثير من الأغنياء من أغنياء المملكة وغيرهم يدفعون الأموال إلى مكة لأجل مكة يجتمع فيها فضل الشهر وفضل المكان, فتقديس المكان وتقديس الشهر فيجتمع للإنسان فضلين, فضل مكة وفضل الشهر رمضان. فكثير من الناس يدفع بزكواته إلى فقراء هنا مكة ويوزعون على الناس, لكن أنا من رأيي أنه لا يوزع على المشاة في الشوارع, يوزع على أهل البيوت ويوزع على حلق الذكر ويوزع على الناس المستحقين حقا. أما من أتى بورقة من الشيخ بن باز أو بورقة من المحكمة أنه دعس وأن عليه 80,000 أو 200,000 أو 400,000 وهذا يقول أنه مستحق وعطوه, هذه كلها زيف في زيف كلها يبيعونها. تجد مثلا اللي حصل على المحكمة شخص واحد لكن صور 10,000 ورقة وصار يبيعها بعشرة ريال وبعشرين ريال وبخمس ريال, وهذا يقول يلا أنا معي صورة من المحكمة لكني فعله كذاب. اللي دعس والذي حصلت عليه القضية باع هذه الأوراق بعشرة ريال وخمسة عشر ريال, فصار الناس يهجون بهذه الأوراق وأنا معي صك من المحكمة وهذا يقول معي ورقة من الشيخ وهذا يقول معي ورقة وكذبين كلهم كذب في كذب. ومثل هؤلاء في نظري أنهم ما يعطون لا صدقة نفل ولا زكاة, لا يعطون لا زكاة ولا صدقة نفل ما يعطون. جميع من يفعل هذا الفعل حتى تتحقق الإنسان أنه صادق وعندك زكاة أو في مساجد يقوم وأنا معي صك شرعي أو معي ورقة من الشيخ أو كذا وكذا, فهذا كله ثبت أنهم كذبة وأن الصك ليس له والورقة المكتوبة ليست باسمه. ثبت هذا أن الناس الأولين يبيعون الورق يصورون الورق ويبيعونها عليهم, فهذا كله زيف في زيف. فاللي يهجون في الشوارع ويشحدون في الشوارع, الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الفقير الذي ترده لقمه اللقمتان, إنما الفقير من هو الذي لا يفتح بابه ولا أحد يفطله, لا يقوم يطلع يسأل الناس أعطوني أعطوني يا فلان ولا يفتي ولا أحد يفطله, هذا الفقير المسكين اللي يجب أن يبحث عنه ويجب أن يعطى الزكاة, لا سيما الزكاة. والعصدفي صدقة النفل بسيطة, لكن الزكاة لا يمكن إلا أن تبحث عن فقير حقيقي الذي لا يسأل الناس الحافا ولا يخرج بيسأل الناس ولا يفتح بابه ولا يري الناس أيضا أنه فقير, لا يسأل الناس ولا حد يفطن له ما حد فاطن له, وهو ما يسأل الناس تعففا وقناعة من رب العالمين. هذا هو الذي يستحق الزكاة وهو الذي تصرف له الزكاة. والزكاة لا يجوز أن تصرف إلا للثمانية التي ذكرهم الله, ذكر الله ثمانية أصناف لا يجوز أن تصرف لغير هذه الثمانية. تحط مساجد تقول لا, أربطة تقول لا, ما بقى قناطر ماء تقول لا, ماذا نحط نعطيها؟ تقول تعطي الفقير الفلوس يفعل بها ما شاء, هو يفعل بها ما شاء, يحطها في مسجد يحطها في كذا هو بكيفه, استلم الفلوس وملكها هو يفعل ما يشاء. أما أنت يا صاحب الزكاة فلا يحل لك أن تجعل مساجد ولا قناطر ولا أربطة ولا مدارس ولا شيء, لا يمكن إلا اللي سماهم الله تعالى وتقدس الثمانية. انظر إلى واحد منهم أو اثنين منهم أو ثلاثة منهم أو الثمانية كلهم اعطهم إياها الإنسان, فصار عندك مال وأغناك الله تعالى وتقدس يسع الثمانية الأصناف, أعط الثمانية الأصناف لأن أجرك كبير عند الله تعالى وتقدس. ابحث عن الفقير الصحيح والمسكين الصحيح وابن السبيل الصحيح, ابحث عن من تحل له الزكاة فتعطيه إياه ليطمئن قلبك وتلاقي ربك وقد أديت واجب ركن من أركان الإسلام.